ها؟ ايه والله يا اخي هذه ان شاء الله يعني اذا ما اعتقدوا انه يعني انها عباده ما في شيء ان شاء الله. قبل ان يدفن الميت ثم يدفنون الميت بعدين الامام يدير موعظه يزيد الدعاء ثم يصير خارج. ما في شيء ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله. الشيخ رمي الميت دفنه الا هو الا دفنه صحيح. طيب ما بيقعدوا ليله بكاملها عبالة ليش يقعدون يا متعمدين يعني لا لا لا لا واحد نعم يعني يخلونه يوم وليله عشان القران هي. هذا خطا هذا ما يجوز ما يجوز لا لا ما يجوز لا ما يجوز هذا نعم ايه تصلي المغرب ثلاث تقصر العشاء ركعتين بعد اي نعم يجوز لك نعم جماعه يصلي الان ركعتين اي نعم الدنيا حسن بين ركن اليمين وحجر الاسود يقال مره واحده بكل شوط ولا يقال في كل شوط يعني مره واحده والله مره واحده مرتين دعاء دعاء نعم قبل الثلاث اي نعم اي نعم امراه اسم وعي انه فساد لها 8 ايام وانقطع الدم لها الحين 9 و10 يصلي ولا يصلي اذا انقطع الدم من المراه النفساء انقطع تماما خلاص ليس عليها شيء تصلي وتصوم ويجمعها زوجها ولا في شيء واحد مريض لا يستطيع القيام ولا ايه يجوز نعم ما في شيء يجوز جوز الزواج من الكتابية جائز ايه نعم جائز ما في شيء ما في شيء يدعوهم الإسلام لأن الرجل يجوز له يأخذ الكتابية وليس العكس هو حي تعتبر حي إذا كان رأت الطهر رأت الطهر فلا عليه فإن كان لم ترى الطهر فتعيد الصلاة واحد يا أخوان أسمعنا أيوة صلى العصر معه وقصره جيد طيب مقعد في هذا المكان نفس صلاة العصر ما لا خلاص إذا صلى نافلة إذا صلى صلي نافلة ولا ما عليه خلاص صلي نافلة نعم وإذا ما صلى ما عليه شيء أي الصلاة في الحرم 100,000 صلاة وكذلك في المساجد التي داخل حدود مكة هذا إن شاء الله فضل الله واسع إن شاء الله نعم حتى الأخرى نعم إذا طهرت تنوي لذلك الغسل الجنابة والحيض إذا طهرت مستحب في العمرة لا بأس وارد هذا نعم وارد نعم نعم وارد لا جهرا في المقرفون لا ما ورد هذا ما ورد هذا نعم يعني إذا بدأ في التأمين إذا بدأ أمن إذا خلص إذا قلب على الضالين تقول آمين صحيح نعم هل المسعى الجديد هو من مسعى أم إن شاء الله ما يتقطع الصلاة والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم ماذا قلت تساقط البول هل يجوز له أن يجمع بين المسعتين إذا كان وسوس عنده وسواس شكوك دائما فلا يلتمس العبد كان عنده صحيح فيتوضا لكل صلاه رجلك طواف رجلك قلت شيخ بعد ما تشير نمشي الوداع نشتري حاجات الوداع رجلك حاجات ولا شيء خلاف الحج يا عمي مولانا اي كان كلها خلاف الحج لا ما في شيء. هل نشتري كل حاجة؟ نشتري كل حاجة. لا رزنا. ربنا يبارك فيك. وذكرت على طول بعد صلاتكم. إن شاء الله. مع الشيخ مين؟ السلام عليكم. محمود الدوسري. أهلا. الشيخ. نعم. السلام عليكم. أولا أنا طالب منكم أن أنتم لا تدعوا لمصر. والسوريا وكل البلاد العربية. نبي جد في سوريا. لأن مصر سوريا. والله مصر وسوريا كل البلاد اللي بتروح. لأن فعلا الله هي محتاجة الدعاء لي. دي حاجة. لأن حاجة بعض الناس اللي بتيجي هنا الحرمين مش عارفة أنت الحرمين. فنرجو أن أنتم تدعوا. أبشر. وأنتم أكثر ناس تقدر تدعوا. أبشر. أبشر. جزاك الله.